بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد يا ربنا يا إلهنا أن جعلتنا من المسلمين، زدنا هدى وتقى يا ربنا، واجعلنا من المؤمنين، زدنا هدى وتقى يا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نسترضيك يا ربنا فصل على محمد وآله وأرضنا وارض عنا يا الله. نتوب إليك يا ربنا فتب علينا يا تواب يا الله، تب علينا علينا جميعا يا تواب يا الله. أتيناك تائبين من ذنوبنا فاقبلنا وسامحنا وتب علينا يا الله، تب علينا يا الله. أتيناك مستغفرين من خطايانا فاغفر لنا جميع ذنوبنا يا الله، اغفر لنا يا الله. أتيناك ذاكرين حامدين شاكرين راضين بما قسمته فأرضنا يا الله أرضنا وارضى عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان يا حنان يا منان تجلى برحماتك علينا يا الله واكتبنا ووالدينا وجميع المصلين ممن اعتقتهم من النيران يا الله يا الله يا الله يا الله لا قبل لنا بالنار ارحمنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله اكتبنا ممن زحزحتهم عن النيران يا الله اجعلنا من اهلك ومن حزبك المفلحين يا ربنا اجعلنا من المقربين لديك يا ربنا اجعلنا من الصالحين اجعلنا من المصلحين اجعلنا من المكرمين اجعلنا من المكرمين اجعلنا من المحسنين اجعلنا من المتقين اجعلنا من الصادقين اجعلنا من المتصدقين يا عليكم اليوم أنتم عتقاء الله من النيران ادخلوا الجنة من أي الأبواب شئتم برحمة الله اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى اغفر لنا ذنوبنا التي تزيل النعم اغفر لنا ذنوبنا صغائرها وكبائرها ماضيها وحاضرها دقها وجلها اغفر لنا جميع ذنوبنا يا ربنا سرها وعلانيتها يا ربنا نعلم إن كان هذا آخر رمضان لنا أو كانت هذه الليلة آخر ليلة لنا أو كانت هذه الصلاة آخر صلاة لنا ولكن يا ربنا مخلصين لك حقا من جميع قلوبنا نحبك حقا نوحدك حقا إنا موحدون لا إله إلا الله محمد رسول الله والله يا ربنا لولا أن الشيطان ينزونا ما عصاك عاصم منا أبدا نعصيك نعم ولكن ليس جرأة ولا استكفافا فارحمنا فارحمنا فارحمنا نقنا طهرنا صفينا اغفر لنا في هذه الليلة كل ذنوبنا نقابلك يا ربنا من الآن بصفحة بيضاء نسطرها مع جلالك بدايتها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ونهايتها لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نسألك بهذه الشهادة أن تقبلها شفاعة لنا يوم الحساب يا الله، اجعل هذه الشهادة شفاعة لنا يوم الحساب يا الله. الجنة الجنة برحمتك أرحم الراحمين يا الله، بكرمك يا ربنا، بعفوك يا ربنا، الجنة الجنة من غير حساب ولا عتاب يا الله. اللهم لا تدع لأحد فينا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استجب لنا دعاءنا، بلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا، ولا تقطع من فضلك رجاءنا، واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا. يا وعلى